Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. نعم. لله جل عليك الله. يا رب Mm-hmm.

No more. Oh, Thank you. وَجَعَلَ لَهُ السَّمْعَ أَبْصَارًا Thank you. Yeah.